في الخير سنابل قد غرسوا أملا في الخير الممتد وبنوا نهرا وبلا ماء كي يحظى بالخير الجاري نستنشق خيرا أمتنا لا يحصى عددا بالعد فالوقف وإن متنا يبقى ويدوم كما النهر الجاري فلنحيي النهر الجاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يضيع أجر المحسنين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم الجديد النهر الجاري، والذي ننطلق فيه من قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الصدقات الجارية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها كل مقتدر من الصحابة رضوان الله عليهم وحرص عليها أهل الخير في كل زمان ومكان، هي سنة الوقف، حتى أسهمت الأوقاف كثيرا في إنماء الكفاءة الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية بصورة مضطردة، وأكدت على أن النزعة الإنسانية في أمتنا كانت أشمل وأصفى وأوسع أفقا من كل نزعة إنسانية لدى الأمم الأخرى، لأنهم كانوا يوقفون أموالهم لوجه الله تعالى، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا. على مر العصور الإسلامية الزاهرة كمرقت الأوقاف وعور الممرقين وشفت ورابت صدع المفقودين وكفت وآسفت سقام المتطببين وعفت. كم من أسر أحرقتهم الفاقة أعادت الأوقاف لهم النضارة وكستهم حلل العيش الكريم بجدارة دون ملالة أو خدش للمشاعر والكرامة. لذا مشاهدي الكرام، كان لزاما علينا في برنامجنا هذا، وخصوصا في هذا العصر الحديث، عصر الوفرة المالية والوثبة الاقتصادية والنهضة الحضارية، أن نحيي سنة الوقف وفق المقاصد الرشيدة وإمعان النظر في مصالحها والتعريف بعظيم أثرها على رفاه الأفراد وتنمية المجتمعات وعظيم ذخرها في الحياة وبعد الممات. في هذا البرنامج بإذن الله تعالى سأناقش مع ضيف الكريم ومعكم كل ما يتعلق بالأوقاف، بدءا من التأسيس وخطورة هذه المرحلة، ثم إدارة الأوقاف والطرق السليمة لاستثمارها، ثم الإجراءات القانونية والإدارية لحماية الأوقاف وتسهيل كل ما يعرض لها من عقبات. أشرف كثيرا بأن يكون الضيف الدائم لهذا البرنامج هو سعادة الأستاذ بدر بن محمد الراجحي، وهو رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله شيخ بدر. الله يحييك ويبارك فيك، يعطيكم العافية ويبيض وجيهكم. ووجهك الترحيم موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذا البرنامج الذي يأتيكم بإذن الله عز وجل أسبوعيا في مثل هذا الموعد، لنطرح على طاولة حوارنا كل ما يتعلق بالأوقاف من خلال أرقام الهواتف، من خلال مواقع التواصل المختلفة. ستجدون هذا البرنامج بين أيديكم، وممكن أن تتواصلوا بما تريدون، نحن معكم على الهواء مباشرة في هذا اللقاء. وقبل أن أبدأ في محاوري، أنا أحتاج من ضيفي الكريم أن نبين للمشاهد الكريم الموضوعات والبرامج التي تكلمت عن الأوقاف كثيرة، هذا البرنامج ماذا سيضيف؟ حقيقة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية حقيقة أشكر قناة المجد الفضائية التي تبنت على جعلت هذا البرنامج من ضمن سلسلة برامجها، وهذا أعتقد من فكر نير وإحساس في المسؤولية الإعلامية والاجتماعية. بالنسبة للبرنامج بإذن الله يعني تقديري البسيط أن الطرح للأوقاف لم يعطى حقه في الجهات الإعلامية وفي الطرح. صحيح. وأنا أعتقد أنه ما طرح حتى اليوم في الطرح الإعلامي الجديد وطرح التلفاز ممكن هناك طرح عبر الكتب قديما وحديثا، لكن في الطرح الإعلامي لما يتم وزن ما تم طرحه بالأوقاف وطرحه في الجهات الأخرى الأمور الاجتماعية تجد أن الطرح حتى الآن هو قليل جدا والمجتمع بحاجة له بشكل كبير. أنا أعتقد أنه طرحنا في الحلقات القادمة إن شاء الله سيكون طرح مركز ومكثف، وجزاكم الله خير يعني أنكم عطيتوا هذا الموضوع حقه، لأنه حقيقة في حلقة واحدة أو حلقتين لا تستطيع أن تعطي هذا الموضوع الهام والكبير جدا حقه، لأنه هو حقيقة ليس فقط جانب اجتماعي. صحيح. هو جانب اقتصادي واجتماعي وأسري وبكل الجوانب، وهو حقيقة الاقتصاد القادم بإذن الله. شيخنا أنا أتفق معك في مسألة مهمة جدا، ما طرح في الكتب هو طرح علمي مؤصل مقتبس من الكتاب والسنة وله مكانته، لكن الإشكالية أستاذ الكريم في الواقع العملي نواجه، وأنتم أخبر نواجه كثير من المشكلات الواقعية سواء في التأسيس أو في الإدارة. هل ستجيبون في هذا البرنامج عن هذه العوائق وهذه المشكلات؟ أنا حقيقة ما جيت هنا إلا أعطيك تجربة من الواقع وليس من يعني كتب، لأنه أنا ليس عالم أو شيخ كما وصفتني، أنا شخص عادي. فأنا سأعطيك من واقع التجارب يعني من واقع الخبرة العملية في الميدان ومن كل الملاحظات، ومنها المحور الأول سنتناول تعريف الأوقاف، سنتناول أنواع الأوقاف، ما هي أنواع الأوقاف، لأنه كثير من المشاهدين قد يكون ليس لديه فقه في أنواع الأوقاف أو في تعريف الأوقاف. ونعرف أنه مطلعين المشاهدين المجد على مستوى يعني العالم كله وليس فقط في مستوى السعودية. صحيح. سنتحدث عن تأسيس الأوقاف، سنتحدث عن إدارة الأوقاف. جميل. عن الاستثمار الأموال الأوقاف وهذا باب واسع، سنتحدث عن آلية التمويل للأوقاف، سنتحدث عن مصارف الأوقاف، سنتحدث عن قياس الأداء في الأوقاف، سنتحدث عن حلول لمعوقات الأوقاف، سنتحدث عن نماذج لجهات خيرية تحمل أوقاف، سنتحدث عن دور لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وأهدافها وكيف تخدم الموقفين، سنتحدث بإذن الله عن ملتقى الأوقاف وأهميته ومنشطه وأهدافه. طبعا هذه المحاور سنبثها في يعني قرابة 13 حلقة، ليست في هذه الحلقة فقط. نعم. سنخصص لكل محور كبير حلقة مستقلة. أستاذ الكريم قبل أسمع منك تعريف الوقف والفرق بينه وبين الوصي، وهذا كثير يخلطون في الناس، إذا سمحت لي أن نشوف يعني رأي الناس في هذا الموضوع، هل يتفقون معنا فيما سنصل إليه أو أن هناك خلافات بسيطة؟ استأذنك. ليش ما نسبقهم؟ طيب تفضل. تردنا نسبق. طيب. لا تفضل. طيب إذن مشاهدي الكرام نتابع هذا الاستطلاع ثم أعود لضيفي الكريم لنعلق عليه بإذن الله. صدقة لصاحب الوقف خير، يعني عام من خير. أي خير؟ الوقف هو الشيء اللي يوقف لوجه الله في سبيل الله، مثلا كأجار أو شيء يوقف يذهب ريعه للمساكين، ويعني زي الأمور هذه. الوقف ما وقف لله صدقة جارية. الوقف بمعنى الوقف الإسلامي أن توقف بضاعة ما أو مبنى لله تعالى، فبالتالي لا يجوز بيعه أو الاستنفاع فيه إلا لوجه الله تعالى. مفهوم الوقف انه يعود على الميت نعم بالخير الكثير، يعني مثل الصدقة الجارية، هذا الصدقة الجارية. والله الوقف اتوقع انه عمل خيري، اي انسان يعني وده بالعمل الخير يقوم فيه. الوقف اساسا عمل خيري، مثل الانسان من الناس اصحاب الاموال عندهم عمائل وعندهم اشياء كثيرة بهبة لخدمة الاسلام والمسلمين، يعني ما مات يؤجر وريعه يرجع لخدمة المسلمين والايتام وكذا. يعني الوقف اللي اعرفه على مدار بالنسبة للفقه الاسلامي وكذلك من ناحية الانتفاع به في التاريخ هو تحديث الاصل والاستفادة من المنفعة خالصا، الوجه موقفه لله سبحانه وتعالى ليستفيد منه في اخرته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كان هذا استطلاع عده فريق العمل مشكورين حول تحرير مصطلح الوقف، ونطلب من ضيفي الكريم هذا التعليق على هذا التقرير، وايضا نحاول ان نميز بين الوقف وبين الوصية. جيد، اول شيء الاستطلاع انا اعتقد انه ما شاء الله الجماعة القناة تخيروا ازين الاجوبة وحطها في اللقاء، جاوبوا صح، اي جاوبوا اكثرهم صح ما شاء الله. طيب. واعجبني حقيقة من قال اتوقع، كلمة اتوقع حقيقة هذه يدل ان هناك ليست ثقافة موجودة متأصلة بشكل واضح. طيب. فأنا حقيقة كنت أتمنى أن يكون الاستطلاع يعني غير منتقى، أنا أعتقد أن الجماعة انتقوا الأجوبة الصحيحة وجابوها لنا في الاستديو. طيب. فأنا أتمنى إن شاء الله في الحلقة القادمة نعمل استطلاع فعلا نقيس وضع المجتمع بدون انتقاء. بس خلينا نقول صوت المخرج، ترى المخرج يقول ما في اي انتقاء، مجموعة من الناس لكن عندهم لو لاحظت بعضهم معرف بعضهم ذكر آثار. جيد، انا والله مبسوط جدا يعني. طيب. لان انا حقيقة تصوري عكس ذلك، لان اجلس في مجالس وعندي حسابي في تويتر وكذا، كثير من الناس يعني يجهل ما هو الوقف، يعرف وقف خيري بس ما يدري ماذا بعد ذلك. فنحن في هذه الحلقة سنعرف اول شيء ما هو الوقف، يعني هل الوقف بعد ما تموت ولا قبل ما تموت. طيب. في ناس يعني يحتاج توضيح، وكذلك كثير يمكن من ضمن يعني اول شيء نتكلم عن شرعي، وقد يكون احد شرعي افضل مننا يتحدث عن المصطلح الشرعي، لكن انا بتكلم بشكل مبسط انه حقيقة انا برأيي الشخصي حسب احتكاكي انه حقيقة نحتاج زرع ثقافة الوقف بشكل اكبر وافضل، وذلك تلاحظ هنا كبار بالسن وكذا، في ناس أصلوا المسألة وفي ناس قال أتوقع. صحيح. فكلمة أتوقع يعني معناته في شك في الموضوع. لكن لا تلاحظ أن بعض الناس يخلط بين الوقف وبين الوصية؟ صحيح، وهذا وهذا وهذا يعني أجزم أنه نسبة كبيرة من هالموضوع. طيب، هل نميز بين؟ لا شك أنه الوصية هي بعد الوصية هي تنفذ بعد الوفاة. إذا ذكر الإنسان الوصية تنفذ بعد وفاته، والوقف المنجز هو يعمله قبل الوفاة. فالوصية طبعا لا شك أن فضل الوقف أفضل من الوصية، لأنك تنفق مالك وأنت يعني طيب ومعافى وتخشى الفقر وترجو الغنى. صحيح. غير لما توصي. لكن ما تلاحظ أن إقبالهم على الوصية أكثر جدا. والله شوف انا بقول لك شيء، يعني انا يعني من يعني رايي الشخصي انه كوقف او وصيه كله خير. صحيح. لكن لا شك انه عدد اللي يموتون اليوم لو لاحظنا وعدد اللي تجد من اثبت وصيه او اثبت وقف قليل جدا. فنجد انه هناك يعني الناس تغيب عليها الموضوع، وخصوصا الشيطان حريص أن لا يجعل الإنسان يوقف أو يوصي، لأنه عمل مبارك جدا، يعني من أفضل الأعمال خصوصا إذا كان يملك مال. أستاذي لو خير الإنسان، يعني نقول كل أعمال خيرة، لو خير أيهما أولى، هل الأفضل أني أوقف بعض أموالي وأنا في الحي وأرسم لها إدارة محددة وأطمئن عليها، أو أني ألجأ إلى الوصية؟ لا شك أنه الوقف أفضل بكثير من الوصية. يعني إذا وقفت وأنت حي ونشيط وتستطيع أن تشترط من هذا الوقف ما تشترط مثلا، وهذا سنتحدث عنه في الحلقات القادمة، كيف صياغة صك الوقفية وكيف تجعل لك إدارة هذا الوقف. ممكن أن تدير هذا الوقف وأنت حي، وممكن تأخذ من غلة هذا الوقف إن احتجت أو صرف لأبنائك أو كذا، فهذا سنتحدث عنه لاحقا. لكن بشكل عام أن الوقف ما في شك، طبعا من مميزات الوقف أنك تجعل هذا الوقف وأنت صحيح تناظره وتراعيه مثل ولدك الصغير، تربيه حتى يكون نشيط. لكن إذا مت في بعض الأوقاف قد تكون لا تفعل مثل ما أنت موجود ونشيط. جيد أستاذي، انتشرت إلى قضية مهمة جدا، بعض الناس يقول أنا سأوقف جزء من مالي ويتخوف، كما ذكرت ممكن تديره ممكن تعيش منه إلى مماتك. في مثال كنت تذكر يقف على أولاده مثلا، هل نقول أن الوقف ينحصر في هذا المصرف أو أن هناك أنواع من الوقف سواء على الذري أو غيره؟ جيد، سؤال ممتاز. الوقف عدة أنواع، في ممكن وقف ذري الإنسان يجعله وقف أهلي له لعياله، وهذا حقيقة كثير من مشايخنا وكثير من العلماء لا ينصحون فيه لأنه يسبب بعض الخلافات، خصوصا إذا لم يصاغ صياغة جيدة. بالنسبة ممكن يكون وقف أهلي للأسرة، يعني أسرة وليس ذري، فقط أسرته أو إخوانه أو أخواته أو على والديه أو شيء معين، فممكن يكون وقف أهلي لنوعية معينة، ممكن لتزويج شباب الأسرة أو ممكن كذا، وممكن بعد فترة يتحول عام، يعني يبدأ يعني فيه هي ثلاث أنواع، ممكن يكون وقف أهلي خاص، وممكن يكون وقف مشترك، وممكن يكون وقف عام. المشترك المشترك العام أساس تبين المشترك العام الذي ليس مخصص لأبناء فلان أو أبناء فلان، مفتوح للفقراء والمساكين والأيتام بشكل عام، وممكن يطلق لمجلس النظار بما رونه مناسب. ممتاز. بالنسبة للوقف المشترك الذي يبدأ أهلي ويتحول إلى عام في حالة اشترط الواقف مثلا أنه عدم وجود ذرية، أو أنه فقط في فترة سنوات معينة حددها أو حدد حاجة معينة، يعني ممكن يشترط اشتراط معين، وهذه الثلاث أنواع اللي موجودة. جيد أستاذي، عندما ننطلق في هذا البرنامج نحتاج أن نقيم مسألة الأوقاف في المملكة العربية السعودية، أنت ممكن لك خبرة في بعض الدول الموجودة، هل حجم الأوقاف لدينا متناسب مع الدخل الموجود، متناسب مع الثروة الموجودة في السوق الآن؟ أنا أعتقد أنه السؤال هذا لو سألته أي شخص أعتقد أنه حتى الآن بصراحة الإجابة مؤلمة، لكن لازلنا نحن، أنا برأيي الشخصي تقييمي، أنا أقيم الأوقاف مثل الطفل الرضيع، وبإذن الله سيمشي ويكبر ويكون شخص يعني مقاتل ضد الفقر وضد الحاجة الناس، لكن حتى الآن نحن حجم الأوقاف الموقفة قليل جدا مقارنة حجم الثروات. يعني لو الآن طلعنا بالبرنامج اليوم أنا وياك جلسنا ثلاثة أيام نحصر الأوقاف الموجودة في السعودية أو في الرياض أو كذا، وحصرنا فقط شارع من شوارع الرياض أو شوارع من شوارع جدة أو شارع من شوارع مكة، كم قيمته؟ يعني تجد مبالغ ضخمة. صحيح. مقارنة بحجم الأوقاف الموجودة. فنحن لازلنا تونا بادين يعني في الأوقاف، وبسم الله إن شاء الله تونا بادين، وستتذكر كلامي هذا إن شاء الله بعد 20 سنة 30 سنة تذكر كلامي، وبشرك الحمد لله الخير قادم وكل الناس مقبلين وفيه يعني إقبال كبير جدا، وما جلسنا في هذه الجلسة ولا جينا نتكلم إلا أني إحساس كبير من خلال مجلس الغرفة التجارية ومن خلال لجنة الأوقاف أن هناك إقبال كبير. إذا لم يؤطر هذا العمل ولم ينظم ولم نساعد الناس على التأسيس السليم ستكون مبعثرة. هذا من كلامك أن البنية التنظيمية لدينا كانت سبب في الضعف اللي أنت تلمح لها الآن؟ لا لا لا والله لا ما أعتقد أنه هو اللي صار أنه أنا تقييم الشخصي أنه عدة محاور. المحور الأول النظرة السلبية لكثيرا من الناس على الأوقاف القديمة. يعني الآن لو تسأل أي واحد تقول له الوقف يقول يا ابن الحلال الأوقاف القديمة شوفها ميتة بالحارة الفلانية وبالمكان الفلاني. لأنه آبانا وأجداد الأجداد كانت وقافهم بسيطة جدا يعني على نخلتين أو ثلاث نخل وكذا يعني بسيط. فلما انتقلنا للمرحلة البترولية وتطورت الوطن تطور كبير فأصبحت هذه المزرعة أصحاب النخل أو شيء يعني لا شيء مقابل الطفرة التي عشناها. فلذلك للأسف وصلت نظرة سلبية أن الوقف دائما مهمل دائما أرض تعبانة دائما كذا. فهذه هي الإشكالية. لكن الآن التغير كبير جدا والتطور كبير جدا ولذلك تجد كثير من أصحاب الأموال الذين يفهمون ويستوعبون أوقفوا أوقاف أموال كبيرة جدا لقناعتهم بمدى تأثير ذلك. وفي حقيقة تخوف ثاني بس أذكر لك يا لو سمحت لي تخوف أنه الدولة ستستولي على وقفك في حالة أنك وقفت أو كذا وهذا حقيقة عاري من الصحة. من تأسست الدولة السعودية لم يتم استيلاء على أي وقف موجود من تأسست الدولة السعودية. وأنا أجزم بهذا الكلام وأي واحد يسمعني الحين يقول هذا الكلام يجي ويقابلني لأن طيب لا يوجد بعض الأوقاف اللي مسدت إلى وزارة الشؤون الإسلامية. اسمح لي إيه لأنه بعض النظار تركوا هذا الوقف أهملوه زين أو الناظر مات ولا أحد يرعى هذا الوقف وبلغ عنه. يعني أنت عندك وقف جنبك ترى أنه عمار الفلاني كان ناظر عليه فلان وتوفي الله يرحمه فما في أحد ناظر عليه هو العمار لم تسكن ولم كذا ولم كذا. تجي تبلغ وزارة الشؤون الإسلامية تجد أن هناك وقف مهمل تأتي الوزارة تأخذه وتتولاه. لكن إذا هناك نظار وناس موجودين لذلك نحن جينا في هذا المكان ولجنة الأوقاف أسست أسس مركز للأوقاف بالغرفة التجارية لهذا السبب لكي لا يكون الناظر واحد يكون الناظر مجموعة بحيث لو قدر الله توفى فلان في فلان وفلان. جيد أستاذ الكريم أنت في أثناء حديثك كأنك تشير إلى أن الآن في البداية مع النصوص الشرعية منذ سنوات والأوقاف في جميع دول العالم إيش المعايير اللي خلت الأستاذ بدر الراجحي يقول إن الآن في بداية وتعد بمستقبل قادم هل من مرتكزات محددة؟ أي نعم المرتكز الأساسي لما أنا أرى حجم الثروة الموجودة الآن في بورصة الأسهم كم المليارات التي تضرب كل يوم زين وكم حجم قيمة الثروة الموجودة في الأسهم كم قيمة العقارات الموجودة كم قيمة الأراضي الموجودة وتقارنها بالأوقاف الموجودة تقارنها بحجم التجار تقارنها بالعقيدة الموجودة عند الناس. يعني كل واحد تجده وده يوقف فلانة وده توصي فلانة وده توقف يعني المجتمع كله فيه خير كبير جدا لكن لم توضح له الطريقة أو الأسلوب أو لم تسوق له هذا المنتج زين. وبنفس الوقت التخوف الذي نريد أن نكسره ونحجزه ونجاوب على الأسئلة المشاهدين في حالة أنه وجد سؤال أو طرح أو كذا أو تخوف معين نقطع هذا الدابر لأنه الضبابية هي التي تجعل الشيطان يسول لبعض الناس أنه لا توقف هذا وهذا ما سنسعى له في هذه الحلقة. أنا أتوقع سبب هذه الضبابية لكن لعل معنا مداخلة على الهاتف الشيخ عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يحييك شيخ. مرحبا. الله يحييك يا مرحبا شيخ. احنا نتكلم عن الاوقاف، فكرما اذا امكن من اشارات سريعه الى فضلها والدعوه اليها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. بالنسبة للوقف، ينبغي أن يعلم أن الوقف هو شريعة قد دعت إليها الشرائع السماوية، وكذلك أيضا جاء ذلك في الكتاب والسنة، ودل عليها أيضا منطق العقل من جهة أثر ذلك ونفعه ونفعه على الأمة. الشرائع جاءت بفضل الإنفاق، وأفضل النفقة أدومها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن مال الإنسان الذي يبقى له هو الذي ينفقه في حال حياته. صحيح. والنفقة في حال حياة الإنسان على أحوال: نفقة ينفقها الإنسان من غير تحبيس لأصلها، كالنفقة التي يدفعها الإنسان لفقير عابر في طريق، أو إغاثة ملهوف، أو ربما ما يفعله الإنسان من إطعام الطعام وغير ذلك. وأما ما يكون الكلام عليه في حديثكم هذا وما يتعلق بالوقف وهو أدومها، هو من جهة الأصل أعظم الصدقات على الإطلاق، ويكون عظمة الوقف بمقدار الموقوف عليه. وأنفس أنواع الوقف هو ما يتعلق بما كان في أعلى مواضع الحاجة للمسلمين. فإذا قلنا أن ما كان في العلم أفضل الأعمال فيكون في العلم، وما كان في سبيل الله فهو أعظمها فيكون في سبيل الله، وهكذا. الوقف اعتنى به الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عناية كبيرة، حتى كان منهم من لا يدع شيئا إذا كان لديه مقدرة أن ينفق إلا أنفق. قد جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: ما أعلم أحدا كان من المهاجرين والأنصار له مال إلا حبس من ماله صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا تورى. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة ولو كان عندهم شيئا قليلا من المال فإنهم ينفقونه. وقد جعل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن غيره، أن الصحابة عليه رضوان الله كان منهم من يوقف الدلو لقلة يده، ومنهم من يوقف الحبل، يأتي إلى بئر في طريق فإن من يعبر عليها يحتاج إلى شيء مستديم لإخراج الماء، فهذا يوقف دلوا، وهذا يوقف قطرا، وهذا يوقف حبلا لأنه أدوى. ولو وقف الإنسان عند البئر لأسقى وأقام بسقيا المارة لاستنفذ من جهده ووقته ما يتعطل به حاجته، ولكنه لو وضع حبلا وجعل الناس من بعده يخرجون الماء لأنفسهم ويسقون أيضا لبهائمهم وصبيانهم لكان النفع في ذلك عظيما. ينبغي أن نعلم أن الوقف عظمته بأثره لا بنفسية المنفق. كثير من المنفقين وخاصة ممن ينظرون نظرة مادية يظنون أن فضل الوقف هو أن يكون محسوسا بين أعينهم، أو ربما ما يلمسون أثره في حال حياتهم وما يعنيهم فيما هو بعد ذلك. لهذا يقصر كثير من أصحاب الإنفاق من أهل الوقف، فينفقون في حال حياتهم نفقات ويفعلون أبوابا من أمور الخير، ويغيب عنهم ما يتعلق بديمومة ذلك الخير فيما بعدهم. النبي صلى الله عليه وسلم نبه في عمل الإنسان بعد موته كما جاء عند ابن ماجه وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. الوقف فضله في ديمومته، وذلك أن عمر الإنسان عمر أمة محمد بين 60 و70. طيب نختم بهذا الشيخ عبد العزيز. امتد عمره بعد ذلك إلى مئات السنوات حتى يكون ذلك عملا باقيا إلى قيام الساعة، ما بقي ذلك الأمر كما كان عليه الصحابة عليهم رضوان. شكرا جزيلا الشيخ عبد العزيز، جزاك الله خير، ما قصرت، وكانت عن إضافة هذا الدخول معنا، ولعلي أسمع تعليق بسيط من ضيفنا الكريم على هذه المداخلة ثم أعود إلى محاوري. والله الشيخ عبد العزيز حقيقة ما شاء الله أوفى وطرح حقيقة عجبني جدا، وأنا استفدت منه زيادة على ما شاء الله موجود. عجبني حقيقة كلمة أعظم الصدقات، أن الوقت من أعظم الصدقات، وعجبني حقيقة طرحه في موضوع الحاجة المسلمين. يعني يزداد عظم هذه الصدقة كوقف، يعني حسب الحاجة، يعني ممكن وقفين، صحيح، الوقف فلان وقف فلان، لكن هذا يعظم أجره أكثر إذا كان الحاج المسلمين له أحرج. يعني ممكن أنا أوقف فرضنا للمياه البرادات فرضنا المساجد، وهذا يوقف فرضنا لبناء المساجد، فإذا الناس محتاجين لحاجة بناء المساجد فأكثر من البرادات، أيوة. فسبحان الله أجر هذا يكون صحيح. أعظم. وعجبني كلمة الأثر والتأثير. فهذا هو فعلا محور ومرتكز أساسي لمن يرغب أن يوقف، وهذا سنتحدث عنه في الجلسات القادمة. ويعني محور أساسي ومرتكز سنتحدث عنه في الجلسة القادمة. جيد، هنا سؤال مهم جدا، هل الوقف خاص بأصحاب رؤوس الأموال الراجحي مثلا في مستواهم ما شاء الله، ولا نقول حتى لو ما عندك أموال ممكن تكون من الواقفين وتكسب هذا الفضل؟ صحيح. لا الـ الـ الـ الـ الـ الآن الحمد لله تيسرت في عندنا، أيوه، أتكلم عن السعودية. ممتاز. لو عندك الآن 100 ريال تستطيع أن تشارك في وقف، ولو 1000 ريال تستطيع أن تشارك وقف. ممتاز. ليست هي مربوطة بالتاجر. أيوة. وهذه من حيل الشيطان. صحيح. أول ما يسمع المشاهد أو يسمع حد عن الوقف يقول هذا الوقف تبع التجار، يمكن شفت توب المداخلة بالتقرير يقولك هذا اللي عنده ملايين وعنده كذا، صح، يسوي وقف عمايل، لكن لا يعلم أنه يستطيع أن يوقف في 100 ريال أو بألف أو بألفين. يوجد الآن جمعيات خيرية مرخصة مميزة، زين، موجودة، تستطيع أنت كشخص دخلك بسيط تساهم معهم ب100 ريال أو ب1000 ريال، إما في بناء مسجد وأما في تحفيظ قرآن أو أي عمل خيري كبير. فهذه سهلة، تقول والله أنا لا أملك حتى ال1000 ريال لا أملكها. أيوة. زين، فنقول لك أنه سهل جدا تكون أنت موقف مع أكبر الموقفين الموجودين في البلد. ممتاز. كيف؟ أيوة. تستطيع أنك أنت إذا كنت شخص تعمل في الإعلام تستطيع أن تسوق للوقف، فلو أحد من التجار الكبار ساهم وأبرم هذا الوقف فأنت الدال على الخير كفاعله، فأنت تستطيع. وبنفس الوقت إذا كنت أنت شخص ممكن حولك جيران أو أشخاص معينين، فممكن أن تساهم في دعوتهم لإبرام وقف، تصير أنت ساهمت بهذا العمل، ممكن تساهم في عمل أي عمل فيما يخص الوقف، جيتنا اليوم حنا إن شاء الله شركاء كلنا والمجد شريك إن شاء الله والمشاهدين شركاء في أي واحد يوقف في هذا العمل المبارك إن شاء الله ولا ينقص الأجر من الموقف. أستاذ بدر، هذه الثقافة اللي أنت تنادي بها الآن وثقافة الوقف عموما، هل ترى أنها منتشرة في أوساط الناس بالانتشار المطلوب الذي ممكن يعني الفضل الموجود عليه كبير جدا؟ صدقني يا حبيبنا، لو لو لو منتشر ما جيتك أنا هنا. ولو لو لو في ثقافة الوقف موجودة كبيرة، أنا ما يعني استعديت معك إني أجي معك حلقات لمدة 3 شهور. السؤال المهم، أنا مشغول ما نفعل. من المقصر؟ هل هم التجار أو الدعاة أو الخطباء؟ أنا أبدأ بالقصور مني أنا. كلنا مقصرين، ما في أحد غير مقصر. أنا أعتقد كل حسب يعني شخصيته، يمكن في ناس بالعكس ما مقصروا وأدوا، لكن أنا أقول الجهات الإعلامية تحتاج يعني يبذلون جهد، لكن نحتاج جهد مضاعف أكثر لكل القنوات وكل الجهات الإعلامية، مشايخنا، علمائنا، تجارنا، كل من يعمل وكل من يعني ما هو موجود الآن في هذه الحياة يستحق يعني نحتاج منه أن يتحرك إلى مساهمة لثقف الوقف. وبشرك إن شاء الله إحنا شغالين في هذا الفكر من خلال لجنة الوقاف، وهذا هدف من أهداف اللجنة. هذه اللجنة سيكون لها إن شاء الله حلقة مستقلة، بس أنا ودي أن نعطي المشاهد فكرة سريعة. اللجنة هذه أين تقع وإيش مهامها في دقيقة إذا سمحت لي عشان ما نحرق علينا الحلقة؟ والله لجنة الأوقاف موجودة في الغرفة التجارية بالرياض ولديها مركز، وأعتقد إنه الإخوان سيعرضون الموقع الإلكتروني تبعهم ورقم الهاتف المجاني لمن أراد أن يستشير أو يسأل أو أي شيء، وكذلك عندهم موقع بالتويتر. فلجنة الأوقاف مسخرة كل عملها من خلال جزاهم الله خير مجلس الغرفة لدعم من يريد أن يوقف أو يرغب في الوقف، كان من المنتسبين أو غيره. طيب الآن إن شاء الله تظهر على الشاشة، والسؤال المهم، أنت كأنك ألمحت للدور الإعلامي من القنوات الفضائية والصحف الموجودة، رغم أنه في وجود ترى في طرح للموضوع الوقف، ترى أنه لا زال دون المأمول؟ لا شك أنه حنا لو عندنا المأمول صدقني كان تجد الأوقاف عندنا بشكل كبير جدا، وأنا أعتقد السعودية قادمة على الأوقاف بشكل كبير جدا، على مستوى أمراء، على مستوى وزراء، على مستوى تجار، على مستوى ناس على قدهم، كل الناس الآن متجهة. وبشرك كل أسبوع تسجل في المحاكم اليوم أوقاف كبيرة جدا، يعني قبل أسبوع واحد من الشباب بشري واحد أوقف مليار، الآن إن شاء الله بالحلقة الجاية يمكن نسمع أخبار جدا ممتازة من خلال هالبرنامج، يتصلون علينا ناس ويعزمون على وقف، نبشر المشاهدين كلهم إن شاء الله. طيب تسمح لي معي مجموعة من الاتصالات. أبو رد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام، الله يحييك، تفضل. جزاكم الله خير. أنا بصراحة اليوم محظوظ لأني شفت هذه الحلقة. الله يحييك. كنت جالس ولا أدري، كنت لي فترة والله ودي أقول للضيف، لي فترة وأنا أدور واحد أسأله، عندي موضوع مهم في الوقت. الله يحييك، تفضل. جزاكم الله خير، وأرجو أن يكون هذا برنامج مستمر، مو بحلقة استثنائية ولا شيء. طيب. سؤالي يا شيخ، أنا رجل عندي ذريتي بنات وأنا على قد حالي، فهل لي أن أوقف بيتي اللي ما أملك إلا هو البناتي؟ أنا بصراحة خايف عليهم وما أدري وش المستقبل، فهل لي أن أوقف بيتي فقط لهم ولا ما يجوز، لازم يكون مالي أكثر من 2 وما أدري الشرع شاي فيها؟ الأمر الآخر، إذا أردت أن أوقف وين أروح؟ أروح المحكمة ولا الغرفة التجارية اللي أنتم فيها ولا وين أروح؟ طيب أبو رندي، أعطيك العافية وإن شاء الله نجيبك بإذن الله. أختنا الهنوف على الهاتف، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أبو رند. الهنوف تفضلي. الهنوف، هلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك. أول شيء حاب أشكركم على برنامجكم الجديد. الله يحييك. برنامج رائع. وأبغى أسأل شيخ. أمي عندها مبلغ من المال وكيف توقفه وأبغى الطريقة المثلى لذلك. مع رأيك أستاذ بدر. طيب سؤال آخر هنوف ولا نكتفي بهذا؟ لا شكرا. طيب شكرا أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل حبيبنا سؤالك. السلام عليكم. السلام الله يحييك. أولا أقدم الشكر الجزيل لقناة المجد على كل ما تقدمه من أجل المجتمع الإسلامي. الله يحييك. وثانيا نشكر لكم استضافة الشيخ بدر الرادس الذي يعتبر مدرسة تعلم منها الكثير ويعتبر نبراس وقدوة، أتمنى أن نهتدي برجال الأعمال والعامة. سؤالي بشكل مختصر، هل ممكن يا شيخ أني أوقف لأولاد صغار، يعني أولادي صغار أوقف لهم من الآن؟ وأيضا الجزية الثانية إذا سمحت لي يا شيخ أبو محمد. أنت أبو محمد معلش، بس أنت ليش حددت الصغار؟ والله أنا عندي أطفال صغار يعني وأنا كم صغير، هل أستطيع يعني أنا أوقف لهم من الآن؟ أيوة. طيب السؤال الثاني. الجزية الثانية، هل يعني له مبلغ معين محدد يعني وأول قليل كالكثير يعني؟ طيب شكرا لك يا غالي. أم ريان أيضا معنا على الهاتف، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أم ريان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت بس نستفسر في أمر ملكي صدر من 3 سنوات بترميم المساجد والجوامع في المملكة العربية السعودية. طيب. ولا الآن ما شفنا ولا ترميم ولا المسجد، بحيث أن المساجد اللي حالنا دائما يطلبون يعني جمع تبرعات للفرش وللمكيفات، فيعني ودنا نعرف السبب الله يجزاكم خير. طيب نجيبك بإذن الله، وإن كنا يمكننا نحيل السؤال إلى الشؤون الإسلامية. أستاذ الكريم سؤال مهم، ولو لاحظت تكرر هنا ويتكرر كثيرا في المجتمع، سؤال وين أروح؟ أبو رندي يقول أنا أريد أن أوقف. أبدأ بسؤال الثاني، إلى أين أتجه؟ إلى المحكمة؟ إلى الغرفة التجارية؟ إلى بدر الراجح؟ إلى من؟ بس حقيقة اللي أكثر شيء سؤالين أنا شوف تكرروا في موضوع العيال ووقوف العيال وبناتي. أنا حقيقة أنصح كثير أن لا يدخلون في هذه الأجواء، وأنا قلتها في بداية الحلقة هي لما تكلمنا عن وقف الذري. يعني لا ينصح في هذا الجانب، يعني أنت إذا جعلت هناك أموال لأبنائك زين فبالتالي إن شاء الله حميتهم، لكن يعني لا يحبذ موضوع الوقف الذري لأنه سيدخل في موضوع خلافات. أليس الأقربون أولى بالمعروف؟ لا شك، بس أنه إذا أنت مت كزوج وبقيت الفلوس لمين ستبقى؟ ستبقى الأم والعيال والعيال. طيب. فلذلك الوقف لما توقفه يعني أنا حقيقة شخصية ما أنصح فيه بشكل كبير. الجزئية هذه مهمة جدا، هل ما تنصح فيه لأنه مثلا إدارته كانت خاطئة في صور موجودة لديك؟ لا أو أنه لا لا تضيع الأموال؟ هو يزرع بكرة إشكاليات، يعني صياغته مهمة جدا. وحنا موجود إن شاء الله في الموقع اللجنة موجود صياغة أوقاف الذرية، لكن أنا ما أنصحه لأنه سبب خلافات. أعطيك مثال بسيط بس أنا ما ودي حقيقة أخذ من وقتكم، لكن أعطيك مثال. أنت وقفت الحين وكتبت مثلا، يعني للأسف كثير من الصياغات تكتب بطريقة أنه العيال الصغار وكذا، طب كبروا العيال وبعدين؟ صحيح، ضاع المصرف. كبروا والآن طلعوا 3 وبقى واحد، قالت الأم لا نبغى نطلع البيت ثاني وأساس البيت هذا صغر وحنا الحمد لله يسر لنا. هذا وقف، ماذا سنعمل به؟ والآن كلهم العيال اتفقوا يطلعون يخلون الوقف. طيب زين؟ يباع ويستثمر في يعني الحلقة. عملية بيع وكيف تستثمره إذا يعني مكتوب بالوقف مثلا، وعشان كذا أقول لك صياغة سك الوقف الذرية من أخطر الصياغات وأصعبها، يعني أنا لا أخفيك الوالد الله يرحمه مسوي وقف للذرية. أصعب وقف اشتغلنا عليه يمكن قعدنا 4 سنين نشتغل عليه. مو سهل. فأنا أخشى أنه بعض الناس يستعجل وما عنده لهالبيت هو باني يروح يوقفه. وبعدين بالأخير يواجه إشكاليات معينة. ممكن يضر أحيانا بالورثة. يرث بالورثة ويسبب إشكالية. يعني ممكن قد تكون يعني في الغالب الأم وعياله ما يختلفون إلى حد ما. قد يرون بكرة يبيعون العمارة ويأخذون الفلوس هذه يشترون بيت أكبر منه. لكن لا صار واقف يصعب عملية البيع ونروح نشتري بالثاني. يعني طيب في إجراءات معقدة شوي متعبة مرهقة. طيب أستاذ بدر وأنت يعني في هذا التخويف من الوقف أو صورة من صور الوقف خلينا ننتقل إلى صورة وقف ناجح يعني وقف الأمير العنود حرم خادم الحرمين الشريف الملك فهد رحمه الله عز وجل. في تقرير بسيط يشاهد المشاهد الكريم ثم نعود لنستكمل حوارنا مع الأستاذ بدر الراشفي. في واحدة من أبرز المؤسسات الخيرية في المملكة التي تعود ملكيتها للأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد آل سعود رحمها الله، تتفجر ينابيع الخير والإحسان من خلال جملة المشاريع والبرامج الخيرية التي تقوم بها المؤسسة بهدف الوصول إلى الفقراء وذوي الحاجة وتقديم يد المساعدة لهم بموجب وصية الأميرة العنود رحمها الله. أوقاف العنود جاءت إنفاذا لوصية الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود التي كتبت وصيتها وكان عمرها 37 سنة، وكان آنذاك الملك فهد خادم الحرمين الشريفين رحمة الله عليه كان وزيرا للداخلية. ولك أن تتصور أن امرأة مقبلة على الحياة في سن مبكر تفكر بالآخرة فتكتب وصية، وكاتب الوصية رحمة الله عليه الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والوصية نصت على أن تكون بيت في الرياض. ولله الحمد جاء الأبناء البررة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد وسلطان وخالد ولطيفة بنت فهد، فأنفذوا تلك الوصية. وبذا فإن العنود رحمة الله عليها حازت الخير كله. وتهدف المؤسسة إلى تأسيس وتنمية الأوقاف بأعلى معدلات الاستثمار كفاءة تنفيذا لوصية الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد رحمها الله كمؤسسة مانحة من خلال شراكاتها بمؤسسات المجتمع المحلي، لا سيما برنامج الاستثمار للخير، وهو النموذج الذي وضعته إدارة المؤسسة في اعتبارها لاستدامة مواردها المالية. نتائج هذا الوقف حوالي 6000 طالب لتحفيظ القرآن، وفضلا عن الدورات العلمية التي يحضرها ويستفيد وينتفع منها أكثر حقيقة من 50,000 طالب علم، لا سيما في الدورات التدريبية التي تنعقد. لك أن تعلم أيضا أن هناك أكثر من 3 مليون مطبوعة ومجموعة علمية وزعت، فضلا عن ذلك طبعا محطات تحلية المياه التي أنشئت في المناطق النائية فضلا عن المراكز التمكينية الكبرى الموجهة لمركز وارث اللي هو مركز الأمير العنود لتنمية الشباب، مركز الأمير العنود أيضا لتنمية الطفولة شدن، مركز العنود الدولي للتدريب الذي يعني تخصص في التنمية الأسرية، مركز وقاية. وإذا هذا العمل ولله الحمد خلال 15 سنة أثمر، وثمار ذلك العمل أصبحت العنود، وهذا مفهوم الوقف أنها أصبحت كما هو في كتاب حقيقة أسميته عاشت بعد أن ماتت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كما ختم ضيفنا الكريم في هذا التقرير وهل الوقف إلا حياة بعد الموت، أسمع تقرير ضيفي أو تعليق ضيفي على هذا ثم أعود. الله يرحمها ويسكنها ويسيح جناته ويخلف عليها إن شاء الله. حقيقة واضح أنها الأميرة المبروكة أنا أسميها، لأنها كتبت وصيتها وهي يعني بعمر صغير. والشيء الثاني في كان وقت يعني كان ليس مثل هالزمن، ثقافة الوقف كانت ثقافة الوقف جدا متأخرة. اللي عجبني حقيقة في وقف الأمير العنود حرم خادم حرمين الملك فهد رحمه الله تطور كبير ملموس احنا نلمسه في واقع السوق في تنمية الوقف، وهذا نعتبره إدارة احترافية خلفها رجال يعملون بطريقة مميزة. وبنفس الوقت مصارف الوقف يعني أنا ألمس حقيقة أنا أسمع عنهم جدا ممتاز في موضوع المصارف الخيرية، مصارفهم مميزة استثماراتهم مميزة، وهي هذه هي الوقف المميز أنه مصارف مميزة يعني صرف للفقراء بطريقة مميزة زي ما قال الشيخ الطريفي التأثير القوي، وبنفس الوقت الاستثمارات كيف تعظم الاستثمارات حتى تنمي موضوع الصرف الخيري. طيب خليني أعود إلى السؤال أبو رانا، أنت كأنك تميل أنه الوقف الأهلي والذري لا تميل إليه، لكن يقول وين أروح، إيش الجهة المحددة اللي ممكن يستفيد منها في مسألة الوقف؟ شوف أي واحد يبغى يوقف بسهولة يروح لأقرب محكمة، إذا كان في السعودية يروح للمحكمة العامة ويتقدم بطلب للقاضي في الطلب. إحنا عندنا الآن إن شاء الله في الموقع الإلكتروني بيكون في يسمونه دليل إجراءات أرغب في وقف. زين كيف الآلية ممكن النموذج كيف صيغة الخطاب للمحكمة وكيف بعد ما يصدر سك الوقفية ماذا تذهب أين تذهب إذا كان أنت عندك عمال في الوقف كيف تستخرج سجل تجاري كيف إجراءات لأن لها إجراءات هذا ملف إن شاء الله بالحلقة الجاية إن شاء الله نطلقه إن شاء الله وهذا حقيقة بيريح الناس. لكن أنا أقول أهم شيء قبل ما تروح للمحكمة لابد تراجع ناس متخصصين في صياغة سك الوقفية. أيوة. إما تذهب للجنة الأوقاف وهي إن شاء الله ستخدمك في هذا الجانب في هاتفها الاستشاري المعروض بالشاشة أو عبر موقع إلكتروني أو في مراكز خدمية سنتحدث عنها في جلسة قادمة. نعم مراكز تخدم للأوقاف لهذا الجانب. الهنوف تسأل تقول والدتها عندها مبلغ من المال أيضا يعني نفس السؤال كيف توقف، يمكن نجيبها بنفس الإجابة. أبو محمد يسأل يقول بأوقف للأولاد الصغار فقط، نفس الطرح اللي توقف السابق. طيب أم ريان يعني أثارت موضوع مهم جدا، أمر ملكي صادر من 3 سنوات بخصوص ترميم المساجد والتعاميل والملحقات يعني. أنا ودي بس مهم جدا إحنا نركز في حلقاتنا القادمة. أيوة. إحنا ليس نمثل وزارة الشؤون الإسلامية. وزارة الشؤون الإسلامية هي المسؤولة عن المساجد كل المساجد. المملكة كلها، فلديها أوقاف، لديها أعمال، لديها أنشطة، هي مسؤولة عن صيانة عن أي شيء، واللي قمون فيه أئمة المساجد هذا جهد منهم شخصي، قد يكون يحاولون يصلحون قبل ما تجي الصيانة أو شيء من القبيل، لكن هو مو موضوعنا اليوم، لأن هذه أوقاف المساجد تخص وزارة الشؤون الإسلامية. يعني لو أراد أحد المفسدين أن يوقف وقفة لصيانة مجموعة من المساجد ولا سيما المساجد اللي على الطرق ما يستطيع؟ لا ممكن، في زي ما قالك الشيخ عبد العزيز الله يذكره خير، هني الناس أوقفوا على الحبل والناس أوقفوا على الدلو، ممكن أن توقف تعمل وقف تقول لصيانة المساجد، بس الوزارة تمكنهم ولا هي تتولى؟ لا لا لا ما عندها مشكل الوزارة، إذا جاء أحد بيتسفيها بالعكس يعني خير على خير، فبالعكس ما في أحد يقول. وحتى ترى المعلومية في جهة الآن خيرية متولية مجموعة من المساجد بالطرق وكذا، وحط رقم جوالها متطوعين ولا من مؤسسات خيرية تعمل لصيانة المساجد التي في الطرق وكذا، عندها فرق للصيانة وكذا، لكن غطت جزء، لكن في جزء ما غطى. أستاذك أستاذ المشاهد الكريم في هذا الفاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، لازال الحديث عن الأوقاف، وهذه الحلقة تعتبر تأسيس لمجموعة من الحلقات في هذا البرنامج. بإذن الله عز وجل سنطرح من خلال ضيفنا الكريم مجموعة من الإشكالات والعوائق التي تواجه من يريد أن يوقف وقفا، وكيف يؤسسه وكيف يديره وكيف يستثمره الاستثمار الصحيح. أستاذ الكريم، هناك قضية مهمة جدا ولعلك رتبها مرة في تويتر، اللي قضية إن بعض الأوقاف ظنك سميتها صامتة، فهل تميل إلى مثل هذا النوع أو إن الوقف يكون متحرك، عقارات، أسهم؟ والله شوف، أنا ودي حقيقة في عندنا أنا ودي حلقة مخصوصة مخصصة إذا سمحت لمرتكزات الأساسية لتأسيس الأوقاف. وفي عندي أنا عدة مرتكزات ننطلق من خلالها كيف نؤسس وقفا ناجحا، كيف نؤسس وقفا مميزا، كيف تكون وصيتي مميزة، كيف يعني كيف أجعل وصيتي ما يصير فيه له تأثير، لأنه في ناس يكتبون وصيته بالأخير تقعد 5 سنين 6 سنين بالإدراج ما تنفذ. والسبب؟ فهذا حقيقة يحتاج تفصيل، لكن بشكل مختصر أنه إذا كتبت الوصية بطريقة يعني أنا ودي نمسك الوقف أول شيء مرتكزاته، كيف أنا أجعل الوقف ناجح. أول مركن وأول مرتكز اللي هي نموذج الصك. إذا جعلت الصك الوقفية مصاغ بطريقة مرتبة ومنظمة ومدروسة بإذن الله سينجح ويتميز. يعني عندنا أوقاف لها 20 سنة 15 سنة لأنه مصاغة بشكل جيد. صحيح. لكن إذا أنت أصغت صيغة الصك الوقفية بطريقة ما هي جيدة، ستجعل الوقف يعني مهما كنت أنا ناظر مميز وجعلت أنت يعني أنا دائما أقول من يدمر الوقف هو الموقف. أيوة، بسبب الصياغة. سبب الصياغة أن تصيغ الصك الوقفية. أيوة. بطريقة يعني عشوائية، إما تجعل المجلس ليس له دور، ها، وإما تحجر واسع وأما تجعل أمين للمجلس هو أكبر من المجلس، وأما تجعل رئيس المجلس هو المسيطر، وأما وما يكون شخص شخصية فردية وليست شخصية مؤسسية جماعية. هل الأولى أن تحال هذه الصياغة إلى متخصص، إلى جهات معروفة؟ لا شك إنه إنه إنه إنه طبعاً حنا طريقتنا الآن سوينا نماذج وجعلناها في الموقع الإلكتروني، ممتاز، بحيث إنه أي واحد ممكن يدخل على الموقع ويقصها ويذهب بها للمحكمة ويقول أنا أبغى هذه الصياغة لي. ممتاز. زين، وإن شاء الله حنا شغالين مع مجلس القضاء الأعلى على أساس أن يكون هناك نماذج بكل المحاكم، تكون هناك نماذج موجودة، فالموقف يعدل أسماء النظار ويعدل المصرف الخيري، لكن في أشياء ومرتكزات أساسية لا يعدلها، لأنه إذا عدلها اهتز الوقف، عرفت شلون؟ فإلا إذا كان أحد اشترط شيء معين بسيط، لكن أنا أقول دائما أي وقف معطل أو شاب جزء كبير منها، وأنا درستها كلها، أنه بسبب صياغة سك الوقفية، هذا مرتكز أساسي في الموضوع، من الخطأ في البداية. أي في البداية إذا أنت أسست خطأ لابد تطلع، زي شركة المساهمات أو زي الشركات التجارية. الآن لما تأسس أنت شركة مسؤولية محدودة ولا تبغى منير كذا، ما تأسس على كيفك، تروح لوزارة التجارة عندهم نموذج، تكتب هذا النموذج وتأتي لهم يراجعون ويدقون، عندهم ناس قانونيين بعدين يختمون لك ويقول لك تفضل انزل تحت الكاتب العدل سجله. هذا الدور ما يمكن يكون بالقاضي فيه ما يتعلق بالأوقاف لو لاحظ بعض الأخطاء؟ لا يعني الإشكالية وشو، وهذا طرح سؤالك ما شاء الله عليك ممتاز. الإشكالية الآن القضاء مستقل وجهات كثيرة مرتبطة بالتشغيل مستقلة، يعني أعطيك مثال، هيئة سوق المال، أيوة، ما لها ارتباط بالقضاء، صحيح، زين، فهيئة سوق المال تصدر اليوم تعميم الساعة 8 بالليل، تصدر تعميم بكرة الصباح، إذا أنت عندك سك الوقف طريقة معينة لا يفعل، زين، النظام، لأنه سك الوقفية لا يشمل هذا النظام. مؤسسة النقد إذا سوت تعميم، يعني المفترض أن يكون في تنسيق ما هي الأوقاف الموجودة والآن والنظام الموجود وكذا. في السابق كان قبل سنوات طويلة كان الناظر بسك الوقفية حتى لو ما كتب له صلاحيات يستطيع أن يمارس الصلاحيات كثيرة، زين، لأنه هو الناظر، فله مال الموقف من صلاحيات، وهذا إن شاء الله نسعى له حنا أن يكون الناظر يمكن، لأنه أنظمة الدولة تتغير بكثير، يعني وزارة العدل ترسل تعميم لكتاب العدل ممنوع كذا أو ممنوع كذا أو صدر كذا، فيأتي كاتب العدل بموجب النظام الذي استند عليه أنه لا يسمح بعمل معين، أيوة، فبالتالي يتعثر الوقف. نحن في هذه الحلقة بسينا قضية مهمة جدا، هل تميل إلى توسيع صلاحية الناظر في الوقف، مع أنه نسمع الآن إشكاليات كبيرة في النظارة؟ لا، شف، خير من استأجرت القوي الأمين. أنت إذا استأجرت ناس مميزين واخترت عدد ليس واحد، اخترت فرضنا 5 7 9 يعني زي كذا عدد، واخترتهم بعناية، ممتاز، بإذن الله سيكون العمل منظم ومرتب وتوسع صلاحياتهم، لأنه قد ما توسع صلاحياتهم الآن كثير من الشركات التي لديها صلاحيات مجلس إدارتها تجد فعالة أكثر من المجالس التي ليست فعالة، واللي تأسست بصلاحية يعني متواضعة اضطرن يرجعون للجمعية العمومية أو الشركة يعدلون عقد التأسيس. أستاذ بدر، كيف أؤسس وقفا ناجحا؟ نستأذنك نجيب عنه بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لك لحضورك، وشكرا لك لاستقطاع هذا الجزء من وقتك لحلقات هذا البرنامج، جزاك الله خير. الله يعطيكم العافية. الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة. أهم سؤال بالنسبة للواقفين، كيف أؤسس هذا الوقف؟ والأخطاء الشائعة في هذا التأسيس سببت مشاكل كبيرة لدى القضاء ولدى الواقفين ولدى أيضا المشروعات الوقفية الكبيرة بإذن الله عز وجل. نجيب عن هذا السؤال في الحلقة القادمة مع سعادة الأستاذ بدر الراجحي. إلى ذلك من حين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.